توضيح لمسألة إذا قام الإمام للخامسة مع أدلتها هي توضحنا يا كيف إذا قام الإمام للخامسة إيه؟ هل المؤتمين يتبعون؟ هذا انتهينا من البحث. إنما جعل الإمام ليؤتم به يا أخي أصاب وأخطأ. هذا شيء آخر. إنما جعل الإمام ليؤتم به. لا تستعجلوا على صاحبكم لأني أراه بعد ما اقتنع أو في نفسه تساؤلات نفس الموضوع. وليش ما هو نفسه؟ نفس شيخنا يعني هون جاب ركعة زيادة وإحنا علمنا إنه هاي الركعة زيادة. فكيف نتابعه فيها؟ يعني في أكثر. بقي ناسي. في أكثر من إنه أخطأ. أخطأ ولا شيء؟ لا. عم أسألك أنا أخطأ ولا لا؟ أخطأ. الله يهديك. قل لي يا أخي الله يهديك ونتعلموا إيه أو لا؟ أخطأ طبعا. لا أنا ما عمل لك هيك، عمل لك في أكثر من كونه أخطأ. قل لي لا، شايف شلون؟ بين تقول لا بين تقول أخطأ، لا نفي، أخطأ إثبات. الجواب لازم يكون إيش؟ نفي ما يكون إثبات. الله يعيني. شو أنا بخطئ كثير يعني. شيخنا إحنا. الله يعينك علينا شيخ. هذا أخطأ جاء بركعة زائدة. كالذي الآن أنا بعكس عليك المثال. سلم الإمام على رأس الركعة الثالثة وهو في صلاة رباعية، أنت ما سلمت، حبست نفسك شوية، لكن قلت له سبحان الله، ربما كررت التسبيح لدرجة إنه بعض المتعصبة راح يقول لك بطل صلاتك. ليش؟ لأنه بتكرارك كأنه عم تقول ما كنت فضى علي، عم أقول لك سبحان الله سبحان الله، ما رد عليك. شو بتساوي أنت؟ يعني أنا بالنسبة لي بسلم مع وتابع. كويس. هو أنت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيره؟ بعض يعني اللي ما جواب ما جاوبت في هذا الجواب. هو هذا الكلام نحن بنحكي بالنسبة لك. بالنسبة له ذولاك لابد أن نحرك معه. هاي اللي بخاف أنا منها، شايف شلون؟ فأنت بتسلم معه، أنت لما سلمت معه ممكن على يقين أنه مخطئ وباقي عليك ركعة. ليش سلمت؟ متابعة له. طيب الآن تصحيح الموقف شو بس شلون بيكون؟ لما أسلم أنا وبين له أنه مثلا أنه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن. إذن هل اللي أنت كنت عم تخشاه في الصلاة صارت خارج الصلاة ولكنك في صلاة؟ ها؟ هي مثل هي، ها؟ إجا نذير وما إجا نذير، هو خارج الصلاة وهو في صلاة. وإلا هالحديث هذا بيجوز في أثناء الصلاة؟ ما بيجوز. لكن فقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة، وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم. حصروا الكلمات، نسيت خمسة ستة، فإذا زادوا عليها بطلت الصلاة. المهم فأنت ما بتتابعه تحقيقا لأمر الرسول، بعد ما بتسلم على النقص أين إذا الإمام يصحح الموقف وأنت بتتعامل معه وتنتهي المشكلة. وكو الله من الفتاة. إذا المشكلة ما بتنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقط، لا، في كمان طريقة ثانية، هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطأ بالمواجهة بالمصارحة ثم الرجوع لإتمام الصلاة. كذلك هو إذا صلى خمس ركعات بنقوم يا أخي معه، صلى خمسة وسلم